طريق الصدفة للبيان وجد ركان كومة ألوان وجد ركان كومة ألوان نظر إليها ركان وقال سبحان رب الأكوان نظر إليها ركان وقال سبحان رب الأكوان خلق الدنيا وبث الجمال فيها الأزرق لون الشطان فيها الأزرق لون الشطان وفيها الأحمر كالأزهار والأخضر شجر الريحان وفيها الأحمر كالأزهار والأخضر شجر الريحان فيها الأصفر يا أطفال كشمس تشرق دون ظلال فيها الأصفر يا أطفال كشمس تشرق دون ظلال فيها الأسود كليل سماء فيها الأبيض كوجه ركان فيها الأبيض كوجه ركان سبحان ربي ما أرواه جل في الكون وأبداه سبحان ربي ما أرواه جل في الكون وأبداه بطريق الصدفة للبيان وجد ركان كومة ألوان وجد ركان كومة ألوان نظر إليها ركان وقال سبحان رب الأكوان نظر إليها ركان وقال سبحان رب الأكوان